بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أخي الكريم، إنها لمن أسعد الفرص أن يلتقي معك طلاب مركز ثانوية أبي تمام لعام 1404 للهجرة، يعبروا لك عن مشاعرهم وأحاسيسهم تجاه أمتهم وأوطانهم وأمجادهم الخالدة التي خلدها آباؤنا على مدى 14 قرنا من الزمان، لا زالت تنعم في أياديهم وتعيش بأفكارهم وتستضيء بهداهم البشرية عبر الضياجي والظلم. يعبر لك بلفظ شاعري وصوت مثير وفكر إسلامي نير غيور، كما عبر به أجدادنا وهم يستقبلون خيرة الله من خلقه محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإليك هذا الشريط نقدي الذي يشتمل على مجموعة من الأناشيد الإسلامية لكي تضيفه إلى مكتبتك التسجيلية، فإلى أول أنشودة من هذا الشريط. أمتي بالأمس كانت في أعالي القمم، حملت أسمى كتاب شاع بين الظلم. أمتي بالأمس كانت في أعالي القمم، حملت أسمى كتاب شاع بين الظلم. فاستغى الكون من نور وارتوى كل ضمير، فاستغى الكون من نور وارتوى كل ضمير. ذلتي اليوم فأين السيف من معتصمي، ذلتي اليوم فأين السيف من معتصمي. أمتي بالأمس كانت في أعالي القمم، حملت أسمى كتاب شاع بين الظلم. أمتي بالأمس كانت في أعالي القمم، حملت أسمى كتاب شاع بين الظلم. فاستغى الكون من نور وارتوى كل ضمير، فاستغى الكون من نور وارتوى كل ضمير. ذلتي اليوم فأين السيف من معتصمي، ذلتي اليوم فأين السيف من معتصمي. أصبحت في كل أرض نهبة المغتنم، وغدت كل المآسي في التراب المسلم. أصبحت في كل أرض نهبة المغتنم، وغدت كل المآسي في التراب المسلم. وبنوا الإسلام نهبا بين كل الأمم، وبنوا الإسلام نهبا بين كل الأمم. بين أن يابي دعي أو دخيل مجرم، بين أن يابي دعي أو دخيل مجرم. أمتي بالأمس كانت في أعالي القمم، حملت أسمى كتاب شاع بين الظلم. أمتي بالأمس كانت في أعالي القمم، حملت أسمى كتاب شاع بين الظلم. فاستغى الكون من نور وارتوى كل ضمير، فاستغى الكون من نور وارتوى كل ضمير. ذلتي اليوم فأين السيف من معتصمي، ذلتي اليوم فأين السيف من معتصمي. إيه قومي علمون كيف معنى الشامم، كيف معنى النصر بتاريخنا المنصارم. إيه قومي علمون كيف معنى الشامم، كيف معنى النصر بتاريخنا المنصارم. وامتشيق سيف المثنى يا أخي لا تحجمي، وامتشيق سيف المثنى يا أخي لا تحجمي وارفعي التكبير يحدو بالشباب المسلمين وارفعي التكبير يحدو بالشباب المسلمين أمتي بالأمس كانت في أعالي القمم حملت أسماء كتاب الشعبين الظلم أمتي بالأمس كانت في أعالي القمم حملت أسماء كتاب الشعبين الظلم فاستغى الكون منه وارتغى كل ضمير فاستغى الكون منه وارتوى كل ضمير دلت اليوم بين السيف من معتظمي دلت اليوم بين السيف من معتظمي أمتي بالأمس كانت في أعالي القمم وستبقى للعلا تشمع فوق الأنجم أمتي بالأمس كانت في أعالي القمم وستبقى للعلا تشمع فوق الأنجم بين أولى ببقاء بين شتى الأمم بين أولى ببقاء بين شتى الأمم أمة الإسلام نور لن يطاف بفمي أمة الإسلام نور لن يطاف بفمي أمتي بالأمس كانت في أعالي القمم حملت أسماء كتاب الشعبين الظلم أمتي بالأمس كانت في أعالي القمم حملت أسماء كتاب الشعبين الظلم فاستضاء الكون منه وارتوى كل ضمي فاستضاء الكون منه وارتوى كل ضمي دلت اليوم بين السيف من معتظمي دلت اليوم بين السيف من معتظمي أمتي بالأمس كانت في أعالي القمم حملت أسماء كتاب شاع بين الظلم أمتي بالأمس كانت في أعالي القمم حملت أسماء كتاب شاع بين الظلم فاستضاء الكون منه وارتوى كل ضمي فاستضاء الكون منه وارتوى كل ضمي دلت اليوم بين السيف من معتظمي دلت اليوم بين السيف من معتظمي أشبال العزة والمجد هيا نبكو صوت العهد أشبال العزة والمجد هيا نبكو صوت العهد أوفوا للأمة بالوعد ولدين الخلاق الفرد أوفوا للأمة بالوعد ولدين الخلاق الفرد أشبال العزة والمجد أشبال العزة والمجد هيا نبكو صوت العهد أشبال العزة والمجد هيا نبكو صوت العهد أوفوا للأمة بالوعد ولدين الخلاق الفرد أوفوا للأمة بالوعد ولدين الخلاق الفرد أشبال العزة والمجد ستجلجل الله أكبر وبقاع الأرض بنا تزخر ستجلجل الله أكبر وبقاع الأرض بنا تزخر وجموع الناس بنا تفخر من أقصى الغرب إلى نجد وجموع الناس بنا تفخر من أقصى الغرب إلى نجد أشبال العزة والمجد أشبال العزة والمجد هيا لهو صوت العهد أشبال العزة والمجد هيا لهو صوت العهد أوفوا للأمة بالوعد ولدين الخلاق الفرد أوفوا للأمة بالوعد ولدين الخلاق الفرد أشبال العزة والمجد لبيك بلاد الأجداد سنحطم كيد الأوغاد لبيك بلاد الأجداد سنحطم كيد الأوغاد وسنعلنها للأحفاد عصماء تزمجرك الرعد وسنعلنها للأحفاد عصماء تزمجرك الرعد أشبال العزة والمجد أشبال العزة والمجد هيا لفوا صوت العهد أشبال العزة والمجد هيا لفوا صوت العهد أوفوا للأمة بالوعد ولدين الخلاق الفرد أوفوا للأمة بالوعد ولدين الخلاق الفرد أشبال العزة والمجد غايتنا الله ونعبده ويقود الجيل محمد غايتنا الله ونعبده ويقود الجيل محمد قرآن الله نجوده أحلى في الثغر من الشادي قرآن الله نجوده أحلى في الثغر من الشادي أشبال العزة والمجد أشبال العزة والمجد هيا لفوا صوت العهد أشبال العزة والمجد هيا لفوا صوت العهد أوفوا للأمة بالوعد ولدين الخلاق الفرد أوفوا للأمة بالوعد ولدين الخلاق الفرد أشبال العزة والمجد سنحارب أتباع الكفر ونفوز قريبا بالنصر سنحارب أتباع الكفر ونفوز قريبا بالنصر وستشرق أنوار الفجر وترفرف أعلام السعد وستشرق أنوار الفجر وترفرف أعلام السعد أشبال العزة والمجد أشبال العزة والمجد هيا لفوا صوت العهد أشبال العزة والمجد هيا لفوا صوت العهد أوفوا للأمة بالوعد ولدين الخلاق الفرد أوفوا للأمة بالوعد ولدين الخلاق الفرد أشبال العزة والمجد سنهيب بصوت الإسلام ونبيد جيوش الأقزام سنهيب بصوت الإسلام ونبيد جيوش الأقزام ونحطم كل الأصنام وكتاب الله لنا يهدي ونحطم كل الأصنام وكتاب الله لنا يهدي أشبال العزة والمجد أشبال العزة والمجد هيا لفوا صوت العهد أشبال العزة والمجد هيا لفوا صوت العهد أوفوا للأمة بالوعد ولدين الخلاق الفرد أوفوا للأمة بالوعد ولدين الخلاق الفردي أشبال العزة والمجد وندون فوق الأمواد وعلى كناف الأبراد وندون فوق الأمواج وعلى كناف الأبراج سطرا بحروف من عادي أفديك لتبقي من بعدي سطرا بحروف من عادي أفديك لتبقي من بعدي أشبال العزة والمجد أشبال العزة والمجد هيا لفوا صوت العهد أشبال العزة والمجد هيا لفوا صوت العهد أوفوا للأمة بالوعد ولدين الخلاق الفرد أوفوا للأمة بالوعد ولدين الخلاق الفرد أشبال العزة والمجد شعر فيما عشت أني مسلم نسبي هذا وهذا مذهبي شعر فيما عشت أني مسلم نسبي هذا وهذا مذهبي لست من بكين أستوحي الهدى إنما أبغي الهدى ليثربي إنما أبغي الهدى ليثربي شعر فيما عشت أني مسلم نسبي هذا وهذا مذهبي شعر فيما عشت أني مسلم نسبي هذا وهذا مذهبي لست من ذكينا أستوحي الهدى إنما أبغي الهدى من يدريبي إنما أبغي الهدى من يدريبي ما راكبت الصعب إلا جاعلا مجد قومي وعلاهم مفردي ما راكبت الصعب إلا جاهلا مجد قومي وعلاهم مفردي لا أريد الهنا في جندياتي أو قضي من عدوي معربي أو قضي من عدوي معربي شعر فيما عشت أني مسلم ليس بي هذا وهذا مذهبي شعر فيما عشت أني مسلم ناس بي هذا وهذا مذهبي لست من بكين أستوحي الهدى إنما أبغي الهدى من يدريبي إنما أبغي الهدى من يدريبي عجبي من أمة قد أنجبت خيرات الدنيا وفخر العقاب عجبي من أمة قد أنجبت خيرات الدنيا وفخر العقاب أسلمت من مجدي على أسلمت وتنصت في أباب مجدب وتنصت في أباب مجدب شعر فيما عشت أني مسلم نسبي هذا وهذا مذهبي شعر فيما عشت أني مسلم نسبي هذا وهذا مذهبي لست من ذكينا أستوحي الهدى إنما أبغي الهدى من يدريبي إنما أبغي الهدى من يدريبي وما تاريخها ينذرها أنت في الأموات إن لم تغضبي وما تاريخها ينذرها أنت في الأموات إن لم تغضبي لعب الصيون في أرض حيمة وتمادت في زوام مرعب وتمادت في زوام مرعب شعر فيما عشت أني مسلم ناس بي هذا وهذا مذهبي شعر فيما عشت أني مسلم ناس بي هذا وهذا مذهبي لست من بكين أستوحي الهدى إنما أبغي الهدى من يدريبي إنما أبغي الهدى من يدريبي واستعلمنا نتلقى صفاها ما سوى الخلف بنا من سببي واستعلمنا نتلقى صفاها ما سوى الخلف بنا من سببي عادة أن تطلبها عزة لا تسقى بدم منساكبي لا تسقى بدم منساكبي شرفي ما عشت أني مسلم نأت بهذا وهذا مدابي شرفي ما عشت أني مسلم نأت بهذا وهذا مدابي لست من مكينا التول الهدى إنما أبغي الهدى من يجريبي إنما أبغي الهدى من يجريبي لا لن ينام على المهانة مسلم ودم الفداء ودم الفداء لكل عرق يثبت لا لن ينام على المهانة مسلم ودم الفداء ودم الفداء لكل عرق يثبت سكب الدماء الأولون رخيصة سكب الدماء الأولون رخيصة وقضوا فداء وقضوا فداء عقيدة واستشهدوا وقضوا فداء وقضوا فداء عقيدة واستشهدوا لا لن ينام على المهانة مسلم ودم الفداء ودم الفداء لكل عرق يسجد لا لن ينام ودم الفداء ودم الفداء لكل عرق يسجد سكب الدماء الأولون رخيصة سكب الدماء الأولون رخيصة وقضوا فداء وقضوا فداء عقيدة واستشهدوا وقضوا فداء وقضوا فداء عقيدة واستشهدوا نبذ الحبيبة أننا سنعود يوم النصر وهو الموعد نبذ فلسطين الحبيبة أننا سنعود يوم النصر وهو الموعد فغدا سيرتفع الأذان مدويا فغدا سيرتفع الأذان مدويا في المسجد الأقصى ويقفوا السجد في المسجد الأقصى ويقفوا السجد لا لن ينام على المهانة مسلم ودم الفداء ودم الفداء لكل عرق يثبت لا لن ينام على المهانة مسلم ودم الفداء ودم الفداء لكل سكب الدماء الأولون رخيصة سكب الدماء الأولون رخيصة وقضوا فداء وقضوا فداء عقيدة واستشهدوا وقضوا فداء وقضوا فداء عقيدة واستشهدوا هذه ديار المسلمين تكاد أن تود الدياب بها ولا تترددوا هذه ديار المسلمين تكاد أن تود الدياب بها ولا تترددوا قضوا المبادئ واستباحوا حرمة قضوا المبادئ واستباحوا حرمة وتوغلوا في المنكرات وعبدوا وتوغلوا في المنكرات وعبدوا لا لن ينام على المهانة مسلم ودم الفداء ودم الفداء لكل عرق يثبت لا لن ينام على المهانة مسلم ودم الفداء ودم الفداء لكل عرق يثبت سكب الدماء الأولون رخيصة سكب الدماء الأولون رخيصة وقضوا فداء وقضوا فداء عقيدة واستشهدوا وقضوا فداء وقضوا فداء عقيدة واستشهدوا لا لن ينام على المهانة مسلم ودم الفداء ودم الفداء لكل عرق يثبت لا لن ينام على المهانة مسلم ودم الفداء ودم الفداء بكل رقي يثبت. سكب الدماء الأولون رخيصة سكب الدماء الأولون رخيصة وقضوا فداء وقضوا فداء عقيدة واستشهدوا وقضوا فداء وقضوا فداء عقيدة واستشهدوا. يا أمة الفتح ما زالت ماقينا تستطلع النور من آفاق ماضينا. يا أمة الفتح ما زالت ماقينا تستطلع النور من آفاق ماضينا ولم تزال لافة تارو ماضينا. نحيا بحرقاتها يوما كحصينا ولم تزال لافة تارو ماضينا. نحيا بحرقاتها يوما كحصينا كالقادسيات كاليرموك ميمونا كالقادسيات كاليرموك ميمونا. يا أمة الفتح ما زالت ماقينا تستطلع النور من آفاق ماضينا. يا أمة الفتح ما زالت ماقينا تستطلع النور من آفاق ماضينا ولم تزل لا تزدهر ماضينا. نحيا بحرقاتها يوما كحصينا ولم تزل لا تزدهر ماضينا. نحيا بحرقاتها يوما كحصينا كالقادسية كاليرموك ميمونا يمزق البغي يجث الشياطين ويزرع الساح بل يطفي الشرايين. يمزق البغي يجث الشياطين ويزرع الساح بل يطفي الشرايين. من النذير الذي ما زال مكنونا يهفو كوارجل ظال المجد يعدونا. من النذير الذي ما زال مكنونا يهفو كوارجل ظال المجد يعدونا. كونوا كعادي بكم الرم يمينا كونوا كعادي بكم الرم يمينا. يا أمة الفتح ما زالت ماقينا تستطلع النور من آفاق ماضينا. يا أمة الفتح ما زالت ماقينا تستطلع النور من آفاق ماضينا ولم تزل لا تنتهي ماضينا. نحيا بحرقاتها يوما كحصينا ولم تزل لا تنتهي ماضينا. نحيا بحرقاتها يوما كحصينا كالقادسيات كاليرموك ميمونا كالقادسيات كاليرموك ميمونا. يا أمتي لم تزل في الدرب تعتلق تلك البطولات في أعماقها الفلق. يا أمتي لم تزل في الدرب تعتلق تلك البطولات في أعماقها الفلق. تحدو بأجيالنا في قلبها حرق أن جددوا سيرة الأمجاد وانطلقوا. تحدو بأجيالنا في قلبها حرق أن جددوا سيرة الأمجاد وانطلقوا. بالصدق قد فاز بالمغمار من صدقوا بالصدق قد فاز بالمغمار من صدقوا. يا أمة الفتح ما زالت ماقينا تستطلع النور من آفاق ماضينا. يا أمة الفتح ما زالت ماقينا تستطلع النور من آفاق ماضينا ولم تزل لا تنتهي ماضينا. نحيا بحرقاتها يوما كحصينا ولم تزل لا تنتهي ماضينا. نحيا بحرقاتها يوما كحصينا كالقادسية كاليرموك ميمونا كالقادسية كاليرموك ميمونا. تحطموا الإصرار الأغلال وناتقوا من الهوى واحتواهم غالبا نسقوا. فحطموا الإصرار الأغلال وناتقوا من الهوى واحتواهم غالبا نسقوا. في وحدة بورك التوحيد تنبثق مسبوبة تلتقي في ظلها الفرق. في وحدة بورك التوحيد تنبثق مسبوبة تلتقي في ظلها الفرق. صفوا وترتبوا في بنيانها النزقوا صفوا وترتبوا في بنيانها النزقوا. يا أمة الفتح ما زالت ماقينا تستغفر النور من آفاق ماضينا يا أمة البحر ما زالت باقينا تستغفر النور من آفاق ماضينا ولم تزل لا تزال راضينا نحيا بآقاتها يوما كاسينا ولم تزل لا تزال راضينا نحيا بآقاتها يوما كاسينا كالقادسيه اليرموك ميمونه تاريخنا ليس في تاريخنا خبر بل عزه النفس والايمان والصبر تاريخنا ليس في تاريخنا خبر بل عزه النفس والايمان والصبر بطوله من فضول خط القدر مواره الواد كالنبرات تستعر بطوله من سطور خط القدر مواره الواد كالنبرات تستعر فتقبس الهدي من اشعاع البشر فتقبس الهدي من اشعاع البشر يا امه البدر ما زالت ماضينا تستقطع النور من افاق ماضينا يا أمة الفتح ما زالت ماقينا تستغفر النور من آفاق ماضينا ولم تتهلى فتسار ماضينا نحيا بحرقاتها يوما كحقينا ولم تتهلى فتسار ماضينا نحيا بحرقاتها يوما كحقينا كالقادسية كاليرموك ميمونة كالقادسية كاليرموك ميمونة الفتح ما زالت ماقينا تستطلع النور من آفاق ماضينا يا أمة الفتح ما زالت ماقينا تستطلع النور من آفاق ماضينا ولم تزل لهفة تار ماضينا نحيا بحرقاتها يوما كالطينا ولم تزل لهفة تار ماضينا نحيا بحرقاتها يوما كالطينا كالقادسيات كاليرموك ميمونة كالقادسيات كاليرموك ميمونة ذكر الأجيال أنها أمة ما رأى الكون يوما تزدرى ذكر الأجيال أنها أمة ما رأى الكون يوما تزدرى صافحت فجر السنة ثم انثنت صافحت فجر السنة ثم انثنت صافحت فجر السنة ثم انثنت صافحت فجر السنة ثم انثنت تورد الإنسان ذاك الكوثر ذكر الأجيال أنها أمة ما رأى ذكر الأجيال أن أمة ما رأت يوم يوما تزدرى صافحت بدر السماء ثم انزلت صافحت بدر السماء ثم انزلت تورد الإنسان ذاك الكوثر تورد الإنسان ذاك الكوثر ذكر الأجيال أن أمة روعت كسرى ذلت قيصرا ذكر الأجيال أن أمة روعت كسرى ذلت قيصرا كم كسى العز من أثوابي كم كسى العز من أثوابي كم كسى العز من أثوابي كم كسى العز من أثوابي وهي فوق الشعب تسمو للذرى ذكر الأجيال أن أمة ما رأت ذكر الأجيال أن أمة ما رأت يوما تزدرى صافحت بدر السماء ثم انزلت صافحت بدر السماء ثم انزلت تورد الإنسان ذاك الكوثر تورد الإنسان ذاك الكوثر ذكر الأجيال والتحفوا لهم على رجال الحق يبقى بالورى ذكر الأجيال والتحفوا لهم على رجال الحق يبقى بالورى يوم كان العبد فينا سيدا يوم كان العبد فينا سيدا يوم كان العبد فينا سيدا يوم كان العبد فينا سيدا وصائد حازم الدم أفخرا ذكر الأجيال أن أمة ما رأت يوم يوما تزدرى ذكر الأجيال أن أمة ما رأت يوم يوما تزدرى صافحت فجر السماء ثم انزلت صافحت فجر السماء ثم انزلت تورد الإنسان ذاك الكوثر تورد الإنسان ذاك الكوثر وانتفك ملعنا واسترسلت في سبيل الله تزدرى منبرا وانتقتان العلا والسلسلات في سبيل الله تبني المنبرا في كتاب الله تبني مجدا في كتاب الله تبني مجدا في كتاب الله تبني مجدا في كتاب الله تبني مجدا لا بدسك أو بزيغ يفترى ذكر الأجيال أن أمة أمها ذكر الأجيال أن أمة ما الكون يوما تزرى صافعت بدر السماء ثم انزلت صافعت بدر السماء ثم انزلت تورد الإنسان ذاك الكوثر تورد الإنسان ذاك الكوثر يا شباب الجيل أنتم مشعل في يد الإيمان يرجو مظهرا يا شباب الجيل أنتم مشعل في يد الإيمان يرجو مظهرا أنتم النور الذي نرقبه أنتم النور الذي نرقبه أنتم النور الذي نرقبه أنتم النور الذي نرقبه نبتغي عز أنبي بل لا ترى ذكر الأجيال أن أمة ما رأتهم يوما تزرى ذكر الأجيال أن أمة ما رأتهم يوما تزرى صافعت بدر السماء ثم انزلت صافعت بدر السماء ثم انزلت تورد الإنسان ذاك الكوثر تورد الإنسان ذاك الكوثر أمتي أبشري بفاجر جديد ونعيم ثر ومجد داني أمتي أبشري بفاجر جديد ونعيم ثر ومجد داني بشباب يشد كل أفواد نحو رب مؤمن دياني بشباب يشد كل أفواد نحو رب مؤمن دياني هللي هللي وغني وتيري هللي هللي وغني وتيري يا بلادي وغردي يا ماني يا بلادي وغردي يا ماني أمتي أبشري بفاجر جديد ونعيم ثر ومجد داني أمتي أبشري بفاجر جديد ونعيم ثر ومجد داني بشباب يشد كل أفواد نحو رب مؤمن دياني بشباب يشد كل أفواد نحو رب مؤمن دياني هللي هللي وغني وتي هللي هللي وغني وتي يا بلادي وغردي يا ماني يا بلادي وغردي يا ماني أمتي أبشري بجيل يجلي عن سماء الإسلام ذاك الدخان أمتي أبشري بجيل يجلي عن سماء الإسلام ذاك الدخان مد تلك اليدين نحو الحيارى وإلى كل جائع عطشان مد تلك اليدين نحو الحيارى وإلى كل جائع عطشان وينادي بملء فيه ينادي وينادي بملء فيه ينادي وثبةً وثبةً إلى الإيمان وثبةً وثبةً إلى الإيمان أمتي أبشري بفاجر جديد ونعيم ثر ومجد داني أمتي أبشري بفاجر جديد ونعيم ثر ومجد داني بشباب يشد كل أفواد نحو رب مؤمن دياني بشباب يشد كل أفواد نحو رب مؤمن دياني هللي هللي وغني وتيه هللي هللي وغني وتيه يا بلادي وغردي يا ماني يا بلادي وغردي يا ماني وتلاقى شرق بغرب وسارت سيرة المصطفين في الأوطان وتلاقى شرق بغرب وسارت سيرة المصطفين في الأوطان وعيون الأقصى تفيض رضاً والتهاني تزف تلو التهاني وعيون الأقصى تفيض رضاً والتهاني تزف تلو التهاني وتعالى التكبير في كل شبر وتعالى التكبير في كل شبر حكمته مبادئ الطغيان حكمته مبادئ الطغيان أمتي أبشري بفجر جديد ونعيم دار ومجد ثاني أمتي أبشري بفجر جديد ونعيم دار ومجد ثاني بشباب يشد كل فؤاد نحو رب مهيمن ديان بشباب يشد كل فؤاد نحو رب مهيمن ديان هللي هللي وغني وتي هللي هللي وغني وتي يا بلادي وغردي يا مالي يا بلادي وانا بدنا مبادئ الشر عنا واتجهنا لكن الى القران وانا بدنا مبادئ الشر عنا واتجهنا لكن الى القران وسفين الحياه تاختيالا وتبنى بحكمه القبطان وسفين الحياه تاختيالا وتمنى بحكمة القرطان باركوا شرعة العلا واحتفالا باركوا شرعة العلا واحتفالا بجلاء الهموم والأحزان بجلاء الهموم والأحزان أمتي أبشري بفجر جديد ونعيم دار ومجد ثاني أمتي أبشري بفجر جديد ونعيم دار ومجد ثاني بشباب يشد كل فؤاد نحو رب مهيمن ديان بشباب يشد كل فؤاد نحو رب مهيمن ديان هللي هللي وغني وتي هللي هللي وغني وتي يا بلادي وغردي يا أماني يا بلادي وغردي يا أماني أمتي إنما العقيدة أقوى من صليل السيوف في الميدان أمتي إنما العقيدة أقوى من صليل السيوف في الميدان وإذا حلت العقيدة قلبا أدرك المجد لو سما بالعنان وإذا حلت العقيدة قلبا أدرك المجد لو سما بالعنان هللي هللي وغني وتي هللي هللي وغني وتي يا بلادي وغردي يا مالي يا بلادي وغردي يا مالي يا بلادي وغردي يا مالي ويعلو بالتكبير صوت مؤذن ويعمر محراب تصدع وندى تصدع وندى بالتكبير صوت مؤذن ويعمر محراب تصدع وندى تصدع وندى ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجله نفدي ومن أجله نفدى ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجله نفدي ومن أجله نفدى لنرفع إلى التوحيد والأمن غاية ينتهر الكفر وراية السوداء وراية السوداء لنرفع إلى التوحيد والعدل راية لينتهر الكفر وراية السوداء وراية السوداء ويعلو بالتكبير صوت مؤذن ويعمر محراب تصدق الأرض والدم أفي كل أرض للأذلين مرتعٌ تطاول في سابع الأرض والدم يطاع فينوى ويصد فيعتدي على فئة لله بالشرع تنتمي يطاع فينوى ويصد فيعتدي على فئة لله بالشرع تنتمي فللجند في الأفغان عن فعل غادري يشق له ثوب العزى والترحم يشاق له ثوب العزى والترحم لنرفع للتوحيد والأرض راية لينتهي الكفر ورايته السوداء لنرفع للتوحيد والأرض راية لينتهي الكفر ورايته السوداء ومن أجله نفدى ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجله نفدي ومن أجله نفدى ألموا شباب الجيل عودا إلى الهدى وكونوا لهذا الدين يا إخوتي جندا ألموا شباب الجيل عودا إلى الهدى وقولوا لهذا الدين يا إخوتي جندا فليس بغير الدين تشفى جراحنا وليس بغير الذكر نحتضن المجدى فليس بغير الدين تشفى جراحنا وليس بغير الذكر نحتضن المجدى لقراننا يدا فبعدا لنا من زمرة الأولياء بعدا إذا نحن لم نحفظ لقراننا يدا فبعدا لنا من زمرة الأولياء بعدا لنرفع إلى التوحيد والعدل راية لينتهي الكفر ورايته السوداء لنرفع إلى التوحيد والعدل راية لينتهي الكفر ويعلو بالتكبير صوت وزير ويوم رمحه تصدع ونهدى ويعلو بالتكبير صوت وزير ويوم رمحه تصدع ونهدى ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجله نبدي ومن أجله نفدى ديار بني إسلام شرقا ومغربا بها الكفر مبروب على كل مسلم ديار بني الإسلام شرقا ومغربا بها الكفر مبروب على كل مسلم جموع ترمى في المفازات شرة تقاذفها باليم طوفان مجرمي جموع ترمى في المفازات جرة تقاذفها باليم طوفان مجرمي منازلهم قد فوضت من علوها عفت من لظاهم في عراك التهدم لنرفع إلى التوحيد والعدل راية لينتهي الكفر ورايته السوداء لنرفع إلى التوحيد والعدل راية لينتهي الكفر ورايته السوداء ويعلو بالتكبير صوت مؤذن ويوم رمحه تصدع ونهدى من أجل نفدى ويرفع وللإسلام عهد وذنة ومن أجل نفدي ومن أجل نفدى يا فتية الإسلام سيروا وشمروا ولا ترهبوا كفرا وإن وضع سدا يا فتية الإسلام سيروا وشمروا ولا ترابوا كفرا وإن وضع السدا وقولوا لهم إنا قدمنا وإننا سنحمي حمى الإسلام لن نرهب الأعداء وقولوا لهم إنا قدمنا وإننا سنحمي حمى الإسلام لن نرهب الأعداء وهمة طامح ودين بنا يذكي عزيماتنا الحدا شباب وإيمان وهمة طامح ودين بنا يذكي عزيماتنا الحدا لنرفع للتوحيد والنهج راية لينزهر الكفر وراية السوداء لنرفع للتوحيد والنهج راية لينزهر الكفر ومن أجل نبدا ويرقب للإسلام عهد وذمة فمن أجل نبدي ومن أجل نبدا ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجل نبدي ومن أجل نبدا ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجل نبدي ومن أجل نبدا راية الإسلام سودي واغلبي وتسامي في ذراك الأرحبي راية الإسلام سودي واغلبي وتسامي في ذراك الأرحبي واخفقينا لك جند الأبي واخفقينا لك جند الأبي جند حق وسلام ونبي جند حق وسلام ونبي راية الإسلام سودي واغلبي وتسامي في ذراك الأرحبي راية الإسلام سودي واغلبي وتسامي في ذراك الأرحبي واخفقينا لك جند الأبي واخفقينا لك جند الأبي جند حق وسلام ونبي جند حق وسلام ونبي أشرقت في قمة المجد علانا وكتبنا الفخر من فيض دمانا أشرقت في قمة المجد علانا وكتبنا الفخر من فيض دمانا ونفينا كل بغي من حمانا ونفينا كل بغي من حمانا فسمونا فوق هام الشعوب فسمونا فوق هام الشعوب راية الإسلام سودي واغلبي وتسامي في ذراك الأرحبي راية الإسلام سودي واغلبي وتسامي في ذراك الأرحبي واخفقينا لك جند الأبي واخفقينا لك جند الأبي جند حق وسلام ونبي جند حق وسلام ونبي سائل الأحقاب والأمجاد عنا واسأل التاريخ عنا كيف كنا سائل الأحقاب والأمجاد عنا واسأل التاريخ عنا كيف كنا كل مجد خالد فينا ومنا كل مجد خالد فينا ومنا منقب يسمو به عن منقبي منقب يسمو به عن منقبي راية الإسلام سودي واغلبي وتسامي في ذراك الأرحبي راية الإسلام سودي واغلبي وتسامي في ذراك الأرحبي واخفقينا لك جند الأبي واخفقينا لك جند الأبي جند حق وسلام ونبي جند حق وسلام ونبي ما حيث القدس لنا انسى جراحا أو يبيح الثأر يوما من أباحا ما حيث القدس لنا انسى جراحا أو يبيح الثأر يوما من أباحا عصبة الطغيان أبناء الوقاحة عصبة الطغيان أبناء الوقاحة لك يوم فانظري وارقبي لك يوم فانظري وارقبي راية الإسلام سدي واغربي وتتامي في سراج الأرحبي راية الإسلام سدي واغربي وتتامي في سراج الأرحبي واخفقينا لك جند الأبي جند حق وسلام ونبي جند حق وسلام ونبي لن ينام الثار لو طال المدى أين كنا ما عدا مما بدا لن ينام الثار لو طال المدى أين كنا ما عدا مما بدا هل أرقنا دامنا الغالي سدى هل أرقنا دامنا الغالي سدى أوليس المجد وعر المركب أوليس المجد وعر المركب راية الإسلام سدي واغربي وتتامي في دراج الأرحبي راية الإسلام سدي واغربي وتتامي في دراج الأرحبي واخفقينا لك جند الأبي واخفقينا لك جند الأبي جند حق وسلام ونبي جند حق وسلام ونبي راية الإسلام سودي واغلبي وتسامي في ذراك الأرحبي راية الإسلام سودي واغلبي وتسامي في ذراك الأرحبي واخفقينا لك جند الأبي واخفقينا لك جند الأبي جند حق وسلام ونبي جند حق وسلام ونبي شباب الجيل ناداكم كتابهم ما به ريب شباب الجيل ناداكم كتابهم ما به ريب أضيئوا الدرب للدنيا فنور الله لا يخبو أضيئوا الدرب للدنيا فنور الله لا يخبو شباب الجيل ناداكم كتابهم ما به ريب شباب الجيل ناداكم كتابهم ما به ريب أضيئوا الدرب للدنيا فنور الله لا يخبو أضيئوا الدرب للدنيا فنور الله لا يخبو كتاب الله يهدينا سواء الدرب يا صاحبو كتاب الله يهدينا سواء الدرب يا صاحبو مطايانا خيول الله ما وانت ولا تكبو مطايانا خيول الله ما وانت ولا تكبو شباب الجيل ناداكم كتاب ما به ريب شباب الجيل ناداكم كتاب ما به ريب أضيئوا الدرب للدنيا فنور الله لا يخبو أضيئوا الدرب للدنيا فنور الله لا يخبو إذا كلت عزائمنا فبعد كلالها وذبو إذا كلت عزائمنا فبعد كلالها وذبو وإن لانت أريكتنا فإن عراكنا صعب وإن لانت أريكتنا فإن عراكنا صعب شباب الجيل ناداكم كتاب ما به ريب شباب الجيل ناداكم كتاب ما به ريب أضيئوا الدرب للدنيا فنور الله لا يخبو أضيئوا الدرب للدنيا فنور الله لا يخبو فعنا حدث التاريخ والأسفار والكتب فعنا حدث التاريخ والأسفار والكتب فإن شئتم سلوا الأيام عنا إن عدا خطب فإن شئتم سلوا الأيام عنا إن عدا خطب شباب الجيل ناداكم كتاب تجبكم أننا قوم تمنى مجدنا السحب تجبكم أننا قوم تمنى مجدنا السحب حملنا مشعل الإسلام حتى أشرق الدرب حملنا مشعل الإسلام حتى أشرق الدرب شباب الدين ناداكم كتاب ما به ريب شباب الدين ناداكم كتاب ما به ريب أضيء الدرب للدنيا فنور الله لا يخبو أضيء الدرب للدنيا فنور الله لا يخبو شباب الجيل ناداكم كتاب ما به ريب شباب الجيل ناداكم كتاب ما به ريب أضيء الدرب للدنيا فنور الله لا يخبو أضيء الدرب للدنيا فنور الله لا يخبو نحن أجيال الوادي وجنود السودد نحن أجيال الوادي وجنود السودد قد نهلنا علمنا من كريم المورد قد نهلنا علمنا من كريم المورد نحن أجيال الوادي وجنود السودد نحن أجيال الوادي وجنود السودد قد نهلنا علمنا من كريم المورد قد نهلنا علمنا من كريم المورد وجنود السودد نحن أجيال الغدي وجنود السودد قد نهلنا علمنا من كريم المورد قد نهلنا علمنا من كريم المورد نحن أجيال الغدي وجنود السودد نحن أجيال الغدي وجنود السودد قد نهلنا علمنا من كريم المورد قد نهلنا علمنا من كريم المورد من سنا قرآننا والهدى المحمدي من سنا قرآننا والهدى المحمدي نحن للسلم دعاء في المنى في المنوبة نحن للسلم دعاء في المنى في المنوبة نحن أجيال الغدي وجنود السودد نحن أجيال الغدي وجنود السودد قد نهلنا علمنا من كريم المورد قد نهلنا علمنا من كريم المورد في سبيل الله نمضي لا نبالي بالحياة في سبيل الله نمضي لا نبالي بالحياة وإذا الداعي دعانا نحن للأقصى حما وإذا الداعي دعانا نحن للأقصى حما نحن أجيال الغدي وجنود السودد نحن أجيال الغدي وجنود السودد قد نهلنا علمنا من كريم المورد قد نهلنا علمنا من كريم المورد نحن أحفاد القلم نحن أبناء الرماح نحن أحفاد القلم نحن أبناء الرماح وإذا الباغي ظلم نحن عنوان الكفاح وإذا الباغي ظلم نحن عنوان الكفاح نحن أجيال الغدي وجنود السودد نحن أجيال الغدي وجنود السودد قد نهلنا علمنا من كريم المورد قد نهلنا علمنا من كريم المورد وإذا الباغي ظلم نحن عنوان الكفاح وإذا الباغي ظلم نحن عنوان الكفاح ولئن قال الدجى سوف يتلوه الصباح ولئن قال الدجى سوف يتلوه الصباح نحن أجيال الغدي وجنود السودد نحن أجيال الغدي وجنود السودد قد نهلنا علمنا من كريم المورد قد نهلنا علمنا من كريم المورد صامني يا جبال أو فتسامي إنني بالعلى الكودة مغرم ليس ياتني عزيمتي طول دربي أو عظيم فهمتي منه أعظم طامني يا جبال أو فتسامي إنني بالعلى الكودة مغرم ليس ياتني عزيمتي طول دربي أو عظيم فهمتي منه أعظم همتي يمنة الملوك ونفسي نفس حر والشهادة مونا مسلم أيها الجبال قوي لا تحزي فإنني أنا مسلم همتي يمنة الملوك ونفسي نفس حر والشهادة مونا مسلم أيها الجبال قوي لا تحزي فإنني أنا مسلم أنا من أمة تباهي بعمر وابي سعد وخالد بن الوليد قد حباها الإله دينا فأضحت تاهب الناس كل أمر رشيد أنا من أمة تباهي بعمر وابي سعد وخالد بن الوليد قد حباها الإله دينا فأضحت تاهب الناس كل أمر رشيد أنا من أمة تباهي بعمر وابي سعد وخالد بن الوليد قد حباها الإله دينا فأضحت تاهب الناس كل أمر رشيد أنا من أمة تباهي بعمر وابي سعد وخالد بن الوليد قد حباها الإله دينا فأضحت تاهب الناس كل أمر رشيد قادت العالمين للخير دهرا فاستفاقوا على رواة جديد ولئن دار ذا الزمان فذلت سوف تعتز في غد بالوليد قادت العالمين للخير دارا فاستفاقوا على رواة جديد ولئن دار ذا الزمان فذلت سوف تعتز في غد بالوليد طامني يا جبال أو فتسامي إنني بالعلى الكهودة مغرم ليس يثني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم طامني يا جبال أو فتسامي إنني بالعلى الكهودة مغرم ليس يثني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى الشهادة مغنم مسلم أيها الجبال قوي لا تحزي فإنني أنا مسلم همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى الشهادة مغنم مسلم أيها الجبال قوي لا تحزي فإنني أنا مسلم ما خبت جذوة العقيدة فينا لا ولكن تراجع للوتوب مثل ما يخدع الهزبر غريما بانهزام فصولة للغضوب ما خبت جذوة العقيدة فينا لا ولكن تراجع للوتوب مثل ما يخدع الهزبر غريما بانهزام فصولة للغضوب ما خبت جذوة العقيدة فينا لا ولكن تراجع للوتوب مثل ما يخدع الهزبر غريما بانهزام فصولة للغضوب ما خبت جذوة العقيدة فينا لا ولكن تراجع للوتوب مثل ما يخدع الهزبر غريما بانهزام فصولة للغضوب وإذا أحلونك الظلام فحتما سوف يأتي الضياء بعد الغيوب تشرق الشمس فوق كل الرواب فارقب الفجر بعد ذات الغروب وإذا أحلونك الظلام فحتما سوف يأتي الضياء بعد الغيوب تشرق الشمس فوق كل الرواب فارقب الفجر بعد ذاك الغروب طامني يا جبال أو فتسامي إنني بالعلى الكهودة ليس يثني عزيزتي طول درب أو عظيم فهمتي من واضح طامني يا جبال أو فتسامح إنني في العلا كهودة نورا ليس يثني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي من واضح همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى الشهادة مغنى مسلم أيها الجبال قوي لا تحجي فإنني أنا مسلم همتي همة الملوك ونفسي نفس مسلم أيها الجبال قوي لا تحدي فإنني أنا مسلم طامني يا جبال أو فتسامح إنني بالعلا كهودة مورم ليس يثني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي من واضح طامني يا جبال أو فتسامح إنني بالعلا كهودة مورم ليس يثني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي من واضح أو عظيم فهمتي من واضح أو عظيم فهمتي من واضح إننا نحن الهبات الغر أحفاد الأولى زارعوا في كل قلب وكيان آملا إننا نحن الهبات الغر أحفاد الأولى زارعوا في كل قلب وكيان آملا وأشهدوا للمنى صرحا لما إن أمثلا وأشهدوا للمنى صرحا لما إن أمثلا سوف نحيي ما قاموا سوف نبني ما خلا سوف نجتث الصليب وأنزيل المنجلا سوف نحيي ما قاموا سوف نبني ما خلا سوف نجتث الصليب وأنزيل المنجلا ونسود الأرض كي تحيا الحياة الأفضل مذ أتينا للمرجى لنا حل السعود نحن خلق من نسيج الله في هذا الوجود مذ أتينا للمرجى لنا حل السعود نحن خلق من نسيج الله في هذا الوجود نحن بالقرآن نبني نحن بالتقوى نقود نحن بالقرآن نبني نحن بالتقوى نقود نحن بالتقوى نقود إننا نحن الأباة الغر أحفاد الأولى زارعوا في كل قلب وكيان آملا إننا نحن الأباة الغر أحفاد الأولى زارعوا في كل قلب وكيان آملا وأشهدوا للملا صرحا لما إن أمثلا وأشهدوا للملا صرحا لما إن أمثلا سوف نحيي ما قاموا سوف نبني ما خلا سوف نجتث الصليب ونزيل المنجلا سوف نحيي ما قاموا سوف نبني ما خلا سوف نجتث الصليب ونزيل المنجلا ونسود الأرض كي تحيا الحياة الأفضل سل أعالي للجبال سل قصيد السود من بذكر الله يحيا سل والي تقود سل أعالي للجبال سل قصيد السود من بذكر الله يحيا سل والي تقود أنتم خير عميم وصف داري يقول أنتم خير عميم وصف داري يقول وصف داري يقول إننا نحن النبات الغر أحفاد الأولى زارعوا في كل قلب وكيان آملا إننا نحن النبات الغر أحفاد الأولى زارعوا في كل قلب وكيان آملا وأشهدوا للملا صرحا لما إن أمثلا وأشهدوا للملا صرحا لما إن أمثلا سوف نحيي ما قاموا سوف نبني ما خلا سوف نجتث الصليب ونزيل المنجلا سوف نحيي ما قاموا سوف نبني ما خلا سوف نجتث الصليب ونزيل المنجلا ونسود الأرض كي تحيا الحياة الأفضل في سرور وعلاء قابلتنا الأمم وارتبتنا خالفا للقوم لما ظالموا في سرور وهناء قابلتنا الأمم وارتبتنا خالفا للقوم لما ظالموا أرسلت في كل ناد من ينادي يقدم أرسلت في كل بلاد من ينادي أقدموا من ينادي أقدموا إننا نحن الأباد والأحفاد الأولى زاروا في كل قلب وكاننا ملا إننا نحن الأباد والأحفاد الأولى زاروا في كل قلب وكاننا ملا وأشهدوا للملا صرحا لما إن أبتلا وأشهدوا للملا صرحا لما إن أبتلا سوف نحيي ما أقام سوف نبني ما خلا سوف نجد الصليب ونزيل المنجلا سوف نحيي ما أقام سوف نبني ما خلا سوف نجد الصليب ونزيل المنجلا ونسود الأرض كي تحيا الحياة الأفضل. أمتي يا مشعل الحق ويا فخر الزمان جددي عداك بالله وربي للجنان أمتي يا مشعل الحق ويا فخر الزمان جددي عداك بالله وربي للجنان كنت للدنيا دليلا هاديا نهج الأمان كنت للدنيا دليلا هاديا نهج الأمان كنت للدنيا دليلا هاديا نهج الأمان ما دهاك فانحنيت وارتضيت الامتهان ما دهاك فانحنيت وارتضيت الامتهان أن ترى دار الزمان أمتي قد جرعت من كل ظل يا صحاب أمتي قد مزقت دهرا وأشقى العذاب أمتي قد جرعت من كل ظل يا صحاب أمتي قد مزقت دهرا وأشقى العذاب بعد أن سادت دنانا أفلا النجم وغاب بعد أن سادت دنانا أفلا النجم وغاب بعد أن سادت دنانا أفلا النجم وغاب كيف طاب العيش قومي في هموم واكتئاب كيف طاب العيش قومي في هموم واكتئاب ألم الحر المصاب قد طغى في كل شبر بعد جمع اللئام وارتضى اليوم حفيد العز ذلا بميزان قد طغى في كل شبر بعد جمع اللئام وارتضى اليوم حفيد العز ذلا بميزان أين أساد تسامى بالهدى فوق الغمام أين آساد تسامت بالهدى فوق الغمام أين آساد تسامت بالهدى فوق الغمام أشرقي يا شمس قومي واكشفي هذا الظلام أشرقي يا شمس قومي واكشفي هذا الظلام وانشري فينا الوئام رددوا دوما وقولوا إننا لا لن نهاب رددوا إننا من عصبة توصعاب رددوا دوما وقولوا إننا لا لن نهاب رددوا إننا من عصبة توصعاب قد مشينا للمعالي ماتنا العزم رغاب قد مشينا للمعالي ماتنا العزم رغاب قد مشينا للمعالي ماتنا العزم رغاب أبشري إنا أتينا أمتي نعي الكتاب أبشري إنا أتينا أمتي نعي الكتاب فوق هامات السحاب أمتي يا مشعل الحق ويا فخر الزمان، جدد عداك بالله وهبي للجنان. أمتي يا مشعل الحق ويا فخر الزمان، جدد عداك بالله وهبي للجنان. كنت للدنيا دليلا هاديا نهج الأمان، كنت للدنيا دليلا هاديا نهج الأمان، كنت للدنيا دليلا هاديا نهج الأمان. ما دهاك فانحنيت وارتضيت الامتهان، ما دهاك فانحنيت وارتضيت الامتهان. أن ترى دار الزمان شعب أبي خالد مجد سري تالد، كم سل سيف الحق منا قائد أو ماجد. شعب أبي خالد مجد سري تالد، كم سل سيف الحق منا قائد أو ماجد. شعب أبي خالد مجد سري تالد، كم سل سيف الحق منا قائد أو ماجد. منا الرشيد وطارق والرافقين وخالد، تاريخنا أبدا ودوما للمشاهد شاهد. منا الرشيد وطارق والرافقين وخالد، تاريخنا أبدا ودوما للمشاهد شاهد، تاريخنا أبدا ودوما للمشاهد شاهد. شعب نبي خالد مجد سري تالد، كم سل سيف الحق منا قائد أو ماجد. شعب نبي خالد مجد سري تالد، كم سل سيف الحق منا قائد أو ماجد. منا الرشيد وطارق والرافقي وخالد، تاريخنا أبدا ودوما للمشاهد شاهد. منا الرشيد وطارق والرافقي وخالد، تاريخنا أبدا ودوما للمشاهد شاهد، تاريخنا أبدا ودوما للمشاهد شاهد. الطين يا مالي ويا مالي، الطين يا علم على الأطلال، الطين يا مالي ويا مالي، الطين يا علم على الأطلال، الطين شوقي في الفؤاد محرقا، أدعوك من عليائك فتعالي، أدعوك من عليائك فتعالي، أدعوك من تعالي، أدعوك من أهلك فتعالي. هل من صلاحي يا جنود محمد ليدك حصن الكفر غير مبالي، هل من صلاحي يا جنود محمد ليدك حصن الكفر غير مبالي. حتى متى هذا التمزق أمتي والقدس تبكي في يد الأنذار، والقدس تبكي في يد الأنذار، والقدس تبكي في يد الأنذار. يا دوحة الإسلام مجدك خالد، لكنما الأمجاد بالأفعال، يا دوحة الإسلام مجدك خالد، لكنما الأمجاد بالأفعال. الفخر بالأجداد مل سمعه، فلتفخري يا أمتي بنضالي، فلتفخري يا أمتي بنضالي، فلتفخري يا أمتي بنضالي، فلتفخري يا أمتي بنضالي. فمتى نرى حفاد حمزة أو خالدا في ساحة الأبطال. فمتى نرى عباد حمزة مقدما أو خالدا في ساحة الأبطال، أو جبرا متحديا ومضحيا بالنفس والأولاد والأموال، بالنفس والأولاد والأموال، بالنفس والأولاد والأموال، بالنفس والأولاد والأموال. يا ليل إن الفجر أقبل ساطعا مبددا هذا الظلام البالي، يا ليل إن الفجر أقبل ساطعا مبددا هذا الظلام البالي. مهما تعالى للضلال بناؤه سيدمر الإسلام كل ضلال، سيدمر الإسلام كل ضلال، سيدمر الإسلام كل ضلال، سيدمر الإسلام كل ضلال. حطين يا عملي ويا آمالي، حطين يا علم على الأطلال، حطين يا عملي ويا آمالي، حطين يا علم على الأطلال، حطين شوقي في الفؤاد محرقا أدعوك من عليائك فتعالي، أدعوك من عليائك فتعالي، أدعوك من عليائك فتعالي، أدعوك من عليائك فتعالي.